السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400,000، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالأحاديث 13 التي جعلها المصنف بين يدي الأبواب المذكورة في كتاب الطهارة، فقد تقدم أن بيان تلك الأحاديث له موردان، فالمورد الأول مورد الرواية، والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان، أحدهما المتعلق بالألفاظ، والآخر المتعلق بالأحكام. وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الأول مع الفرع الأول من المورد الثاني، وهو ما تعلق بالألفاظ، وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالأحكام، والقول فيه من أربعة وعشرين وجها. فالوجه الأول أن النية شرط لطهارة الأحداث كلها، أن النية شرط لطهارة الأحداث كلها بالوضوء أو الغسل أو التيمم، بالوضوء أو الغسل أو التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي العبد رفع الحدث أو الطهارة لما تباح إلا به، فينوي العبد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا إلا بالنية، ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا إلا بالنية. والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء. والوجه الثاني أن الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، أن الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي بالماء أو ما يقوم مقامه، أي بالماء أو ما يقوم مقامه، فلا تصح صلاة إلا به مع بقية شروطها، فلا تصح صلاة إلا به مع بقية شروطها. والمراد بالقبول في الحديث الصحة والإجزاء، والمراد بالقبول في الحديث الصحة والإجزاء. وتقدم أن الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد أن الصحة المذكورة عند الفقهاء والأصوليين تسمى في الشرع قبولاً، تسمى في الشرع قبولاً، وشاهده هذا الحديث وما في معناه، وشاهده هذا الحديث وما في معناه. الوجه الثالث أن غسل الرجلين الواجب في الوضوء إلى الكعبين يتحقق بإدخالهما، لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الأعقاب، في حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. فيجب إدخالها في الغسل، ولا يغسل العقب إلا بدخول الكعب مع القدم في الغسل، ولا يغسل العقب إلا بدخول الكعب مع غسل الرجل. والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين: من توضأ فليستنشق. وإذا أمر به في الوضوء فالأمر به في الغسل أولى، لأنه عن حدث أكبر، والوجه الخامس أن الاستنثار سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ثم لينثر. وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما. وقد حصل الواجب من غسل الأنف بالاستنشاق فيكون الاستنثار سنة لأنه زائد عن قدر الواجب، فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الأنف بالاستنشاق، فإذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا أنفه باستنشاقه، ويكون نثر الماء الخارج من الأنف قدرا زائدا عن الواجب، ويبقى عليه اسم الأمر، فيكون الأمر به أمر سنة واستحباب. فيكون الأمر به أمر سنة واستحباب. والوجه الخامس والوجه السادس أن الماء القليل وهو عندهم ما دون القلتين، أن الماء القليل وهو عندهم يعني عند من؟ عند الحنابلة، فأصل الكلام متعلق به، أن الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم إذا غمس فيه يد مسلم مكلف، إذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية، قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا، يصير طاهرا. أن الماء القليل، أن الماء الطهور القليل، أن الماء الطهور القليل وهو ما دون القلتين عندهم إذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فإنه يصير طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ولا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، ولا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وعنه أنه طهور، وعنه أنه طهور وهو المختار، وهو المختار. ومراد الفقهاء إذا قالوا في مذهبنا وعنه أنه رواية ثانية عن الإمام أحمد، أنه رواية ثانية عن الإمام أحمد. والوجه السابع أنه يجب غسل الكفين ثلاثا، أنه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية، بنية وتسمية لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء، لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور. وتقدم أن التثليث عند مسلم وحده، وتقدم أن التثليث عند مسلم وحده. ويسقط غسلهما وتسمية سهوا، ويسقط غسلهما وتسمية سهوا، أي أن المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء إذا أراد أن يتوضأ وجب عليه أن يغسل كفيه قبل وضوئه، فإن سهى وشرع في وضوئه سقط غسلهما لسهوه، سقط غسلهما لسهوه. والوجه الثامن أن الماء ينجس بالبول والعذرة، أن الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير، ولو لم يتغير، لا فرق بين قليله وكثيره، لا فرق بين قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فينجس بهما الماء مطلقا إذا تغير، فينجس بهما الماء مطلقا إذا تغير، فإن كان قليلا ولم يتغير فهو نجس أيضا بملاقاة النجاسة، وإن كان قليلا ولم يتغير فإنه ينجس أيضا بملاقاة النجاسة. وعنه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وعنه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا فرق بين قليله وكثيره، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو المختار. وبيان هذه المسألة المتقدمة أن الحنابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون أن البول والعذرة إذا لاقت الماء فإنه نجس، ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات فلهما حكمها، وعندهم أن النجاسة إذا وقعت في الماء فإن كان كثيرا فتغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو باق على طهوريته، وإن كان قليلا فلاقى النجاسة فإنه ينجس مطلقا ولو لم يتغير. وعنه رواية أخرى أن الماء لا ينجس أبدا إلا بالتغير، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو المختار. والوجه التاسع أن الماء الطهور إذا رفع بقليله حدث مكلف أو صغير يصير طاهرا، أن الماء الطهور إذا رفع بقليله حدث مكلف أو صغير يصير طاهرا لا يرفع حدثا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعنه أنه يبقى على طهوريته، وعنه أنه يبقى على طهوريته فيرفع الحدث كما يزيل الخبث، فيرفع الحدث كما يزيل الخبث، وهو المختار. والوجه العاشر أنه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات، أنه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات، إحداها بتراب طهور، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. والأولى جعل التراب في الأولى فإذا اجتمع صارت الغسلات سبعا، فإذا اجتمع صارت الغسلات سبعا، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا أفرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. وإذا أفرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب، والثامنة التعفير بالتراب. وبيان هذه الجملة أن ذكر العددين السبع في حديث أبي هريرة والثمان في حديث عبد الله بن مغفل لا يتناقضان، فإنه في حديث أبي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الأولى، فإنه في حديث أبي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الأولى، فيأخذ ترابا يخلطه بماء ثم يجيله بيده في الإناء، فيجتمع في الغسلة الأولى ماء وتراب، ثم يتبعها ستا بماء فتكون سبعا مع وجود التراب في الأولى. وأما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب مفردا، فيؤخذ التراب ويجعل في الإناء ثم تجال اليد فيه دون خلطه بماء، ثم يفاض عليه الماء غسلا سبع مرات، فيتحقق هذا العدد، وذلك على الوصف الذي ذكرناه. والوجه الحادي عشر أن غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة، أن غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة، لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. والوجه الثاني عشر أن المضمضة واجبة في الوضوء، أن المضمضة واجبة في الوضوء، ولا تسقط سهوا ولا عمدا، ولا تسقط سهوا ولا عمدا، لقوله في حديث عثمان ثم تمضمض، لقوله في حديث عثمان واصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض. وفي حديث عبد الله بن زيد فمضمض، وفي حديث عبد الله بن زيد فمضمض. وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه المأمور به في آية الوضوء، وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه المأمور به في آية الوضوء، في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وإذا أمر بالمضمضة وجوبا في الوضوء فوجوبها في الغسل أولى، وإذا أمر بالمضمضة وجوبا في الوضوء فوجوبها في الغسل أولى. لماذا؟ ما الجواب؟ نعم، إيش؟ لأنه عن حدث أكبر كما تقدم، لأنه عن حدث أكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر أن البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة، أن البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة، قبل أن البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثار سنة، لقوله في حديث عثمان: ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، لقوله في حديث عثمان: ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. وذكر الاستنشاق والاستنثار أيضا، وذكر الاستنشاق والاستنثار أيضا، ومثله في حديث عبد الله بن زيد، ومثله في حديث أو ونحوه ونحوه في حديث عبد الله بن زيد. والوجه الرابع عشر أن التيامن في المضمضة، أن المضمضة، أن غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق والاستنثار، أن غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق فالاستنثار بثلاث غرفات سنة، بثلاث غرفات سنة، لذكره في حديث عبد الله بن زيد، لذكره في حديث عبد الله بن زيد. والوجه الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء واجب، في الوضوء واجب، وهو من فروضه، وهو من فروضه، لذكرها في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للأمر بها في آية الوضوء، المفسر للأمر بها في آية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا إيش برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والوجه التاسع عشر أن التثليت في المذكورات آنفا سنة، أن التثليت في المذكورات آنفا سنة، إلا مسح الرأس، إلا مسح الرأس فمرة واحدة، إلا مسح الرأس فمرة واحدة للحديثين المذكورين، للحديثين المذكورين. والوجه العشرون أن التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة أيضا، أن التثنية فيما عدا مسح الرأس من أعضاء الوضوء سنة أيضا. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين إلى المرفقين أنه غسلهما مرتين، ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين إلى المرفقين أنه غسلهما مرتين. وسائر الأعضاء مثلهما، وسائر الأعضاء مثلهما في صحة كون التثنية سنة، في صحة كون التثنية سنة، إلا مسح الرأس، إلا مسح الرأس فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه الحادي والعشرون أن المستحب في مسح الرأس أن يمر يديه من مقدم رأسه، أن المستحب في مسح الرأس أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، إلى قفاه، وهو كما تقدم مؤخر العنق، وهو كما تقدم مؤخر العنق من ناحية الظهر، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة، هو السنة الكاملة. فإذا اقتصر على الإقبال أو الإدبار أو الإدبار كان ماسحا رأسه، فإذا اقتصر على الإقبال أو الإدبار كان ماسحا رأسه بلا خلاف، بلا خلاف. والوجه الثاني والعشرون أنه لا يكره وضوء ولا غسل من إناء نحاس، أنه لا يكره وضوء ولا غسل من إناء نحاس، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فأخرجنا له ماء في تور من صفر. والصفر النحاس كما تقدم، والصفر النحاس كما تقدم. والوجه الثالث والعشرون أنه تسن بداءة بالأيمن في طهوره وغيره، أنه تسن بداءة بالأيمن في طهوره وغيره إلا ما استثني، إلا ما استثني، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والوجه الرابع والعشرون أن من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل، أن من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله في حديثه الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقوله في الحديث الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه أنه لا يسن، وعنه أنه لا يسن، وهو المختار، وعنه أنه لا يسن وهو المختار، فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه، فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه، ولا يغسل عضده مع يديه إلى المرفقين، ولا يغسل عضده مع يديه إلى المرفقين، ولا يغسل ساقه مع قدمه إلى الكعبين، ولا يغسل ساقه مع رجله إلى الكعبين. إذا تبين هذا فإن الذي ذكرناه من هذه الأحكام هي محل العناية بالأحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة، فإنهم يذكرونها لبيان أحكام تلك المسائل من الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما،

في مجامع الخلق ونشره بين أحد الناس، فإن هذا أنشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف أصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم ومراتب الرواية الرواة عنهما. ومثله وهو أشد تعليم علم الاعتقاد السني مع إشرابه روح الحماسة، مع إشرابه روح الحماسة، فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه، لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين غلظة في طريقة اعتقاد السلف، فتارة يورث قوما منهم غلطا في الولاء والبراء في معاملة الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب، وتارة يورث آخرين غلطا في معاملة أهل البدع وفساق المسلمين. ولهذا فإنه كما يقال لا يصلح للإفتاء كل أحد ولو كان فقيها، يقال لا يصلح للتعليم كل أحد ولو كان عالما، فإن المعرفة بالتعليم وطرقه مما يلزم لإرادة نفع الناس، والجهل بها ومخالفة ما عليه أهل الفضل والنبل فيه يورث عواقب سيئة كالذي ذكرناه. وهذه الأصول في إصلاح الناس في التعليم هي من التربية العلمية التي أشار إليها الشاطبي في الموافقات، ولا بد منها، وكان العلماء المتقدمون يرعون هذا ويقومون به حق القيام حسب وسعهم، ومن جهل طريقتهم ربما انتقصها وذمها أو جاء بطريقة جديدة يكون ضررها أكثر من نفعها. وهذه الجملة من القول موجبها بيان وجه الاختيار الجادة التي سلكت في بيان معاني هذا الكتاب النافع العمدة في الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام: باب دخول الخلاء والاستطابة. باب الاستطابة، أحسن الله إليكم. باب الاستطابة، هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب، وهي وما بعدها من الأبواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة، وهي وما بعدها من الأبواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة، ففيه سبعة أبواب، ففيه سبعة أبواب هي باب الاستطابة، وباب السواك، وباب المسح على الخفين، وباب المذي وغيره، وباب الجنابة، وباب التيمم، وباب الحيض، وباب التيمم، وباب الحيض. وتقدم أن الثلاثة عشر حديثا السابقة لتراجم الأبواب المعدودة تتضمن بابين هما باب المياه وباب الوضوء، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة أبواب، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة أبواب، اثنان مضمران هما باب المياه وباب الوضوء، اثنان مضمران أي لم يصرح بهما، هما باب المياه وباب الوضوء، وسبعة مظهرة، وسبعة مظهرة مترجم بها، وهي المعدودة آنفاً. والباب اصطلاحاً اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع، والباب اصطلاحاً اسم لجملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع. فالباب الأول من أبواب كتاب الطهارة مما صرح به هو باب الاستطابة، والاستطابة شرعاً هي طلب طيب السبيلين، طلب طيب السبيلين بإزالة الخبث الخارج منهما، بإزالة الخبث الخارج منهما بماء أو حجر ونحوه، بماء أو حجر ونحوه. وهو يجمع أربعة أمور، أولها طلب الطيب، أي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقدرة عنه، أي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقدرة عنه. وثانيها أن الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين، وهما القبل والدبر، وثالثها أن ذلك يكون بإزالة الخبث الخارج منهما، ورابعها أن تلك الإزالة المحصلة للطيب، تكون باستعمال الماء أو الحجر ونحوه، ويسمى هذا الباب عند الحنابلة أيضا باب الاستنجاء وباب آداب قضاء الحاجة، وباب آداب التخلي، فتسميته بباب الاستنجاء لإزالة النجو فيه، والنجو اسم للخارج من السبيلين، وتسميته باب آداب قضاء الحاجة، كناية عن الخارج المستقدر، فهو المراد بالحاجة، ولإزالتها آداب، وهذا معنى الاسم الثالث أيضا، باب آداب التخلي. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، الخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة

في كل قبر واحدة. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم، أما لفظ مسلم فهو فدعا بعسيب رطب، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. والمورد الثاني مورد الدراية، والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 33 وجها، فالقول فيه من 33 وجها. الوجه الأول قوله إذا دخل الخلاء، أي أراد الدخول فيه، قوله إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول فيه. ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث، ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الأدب المفرد، علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الأدب المفرد. والوجه الثاني قوله الخلاء بالمد، المكان الذي لا شيء فيه، المكان الذي لا شيء فيه. وبه سمي الموضع المعد لقضاء الحاجة، وبه سمي الموضع المعد لقضاء حاجة البول والغائط، لقضاء حاجة البول والغائط، لخلوه في غير وقت قضائها، لخلوه في غير وقت قضائها. ويقع اسما للخارج أيضا، ويقع اسما للخارج أيضا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء، كنوا به عنه كراهية ذكر اسمه، كنوا به عنه كراهية ذكر اسمه. فالخلاء يجيء تارة اسما للموضع المعد لقضاء الحاجة، ويجيء تارة اسما للحاجة نفسها وهي الخارج من السبيلين. والوجه الثالث قوله اللهم، أي يا الله، قوله اللهم أي يا الله. اتفاقا نقله أبو عبد الله القرطبي في تفسيره وأبو عبد الله بن القيم في جلاء الأفهام. والأظهر في بنائه أنه حذف حرف النداء، والأظهر في بنائه أنه حذف حرف النداء يا، المذكور قبل الاسم الأحسن الله، المذكور قبل الاسم الأحسن الله. وعوض عنه الميم في آخره، وعوض عنه الميم في آخره، وهو قول البصريين، وهو قول البصريين. والوجه الرابع قوله أعوذ معناه الجأ، أعوذ معناه الجأ، فالعوذ هو الالتجاء إلى الشيء، فالعوذ هو الالتجاء إلى الشيء. وهو هنا خبر بمعنى الدعاء، وهو هنا خبر بمعنى الدعاء، فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم أعذني، فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم أعذني. والوجه الخامس قوله الخبث فيه لغتان، قوله الخبث فيه لغتان، إحداهما ضم الخاء والباء، ضم الخاء والباء، واقتصر عليها المصنف وفسره بذكران الشياطين، وفسره بذكران الشياطين أي ذكورهم، أي ذكورهم، وأنه جمع خبيث، وأنه جمع خبيث. والأخرى ضم الخاء وسكون الباء، ضم الخاء وسكون الباء، مصدر، مصدر، وهو المكروه المستقبح، وهو المكروه المستقبح. ويجوز أن يكون سكونها لغة في ضمها، ويجوز أن يكون سكونها لغة في ضمها تخفيفا خلافا لمن منع، تخفيفا خلافا لمن منع. والمقصود أن السكون يمكن أن يكون مصدرا، ويمكن أن يكون اسما لذكور الشياطين المعروف لغة بالضم الخبث، سكنت الباء تخفيفا. والوجه السادس قوله الخبائث، جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين في قول، وهي إناث الشياطين في قول، وهو الذي ذكره المصنف، وهو الذي ذكره المصنف. وفي القول الثاني أنه اسم لما كره واستقبح من ذات أو فعل، أنه اسم لما كره واستقبح من ذات أو فعل. وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. والأول منهما مناسب للأول من المعنيين المذكورين للخبث، والأول منهما مناسب للأول من المعنيين المذكورين للخبث، والثاني مناسب للثاني، والثاني مناسب للثاني. فالمستعاد منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان، فالمستعاد منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان، أحدهما ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم، والآخر المكروه المستقبح، والآخر المكروه المستقبح، وما تعلق به من ذات أو فعل، وما تعلق به من ذات أو فعل. وتفسير الحديث بهما صحيح، وتفسير الحديث بهما أي بالمعنيين صحيح. والأول أقوى، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فالحشوش جمع حش، وهو اسم من أسماء الموضع المتخذ لقضاء الحاجة، وهو اسم من أسماء الموضع المتخذ للحاجة. ومعنى قوله محتضرة أي إيش؟ تحضرها الشياطين، أي تحضرها الشياطين. وفي هذه الجملة من القول فائدتان، إحداهما أن بيان معاني الأحاديث يجيء فيها قولان وأكثر، فيرجح بينها كما يرجح بين الأقوال المذكورة في معاني آيات القرآن الكريم في التفسير، وأكمل الترجيح الترجيح بطريق إيش؟ السنة، الترجيح بطريق السنة. ومن موارد البحث الترجيح بين الأقوال المختلفة في معاني الحديث، ترجيح بين الأقوال المختلفة في معاني الحديث بالوارد من السنة، بالوارد من السنة، فهذا عظيم النفع، ومنه المثال المذكور وله نظائر. والأخرى أن ما ذكرناه من أن معنى محتضرة أي تحضرها الشياطين من العلم المستفيض، من العلم المستفيض المشهور في طبقات الأمة، المشهور في طبقات الأمة، من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه، من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه. فالحضور المذكور يمكن أن يقع على أي معنى، فالحضور المذكور يمكن أن يقع على أي معنى، كأن يقول أحد إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط، أي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط، فتتخذ مكانا لقضائها، فتتخذ مكانا لقضائها. فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي، فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي، ويأباه إيش؟ النقل المستفيض، ويأباه النقل المستفيض. وهذا أصل نافع في فهم الأحاديث والآثار، أن ينظر إلى ما فهمه منها من تقدمنا، ولا سيما القرون المفضلة وأئمة العلم، ويدل على ذلك غالبا بالتراجم، ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ومن اعتبر هذا في كتب الحديث وجد تارة ترجمة يذكر تحتها حديث أو أثر، يلوح للناظر أنه لا صلة بين الترجمة وما ذكر معها من حديث أو أثر، ويقول هذا من لا معرفة له بطريقتهم. وأما العارف بها فيحمل هذا الحديث والأثر على المعنى المذكور من جهة كونه علما مستفيضا مشهورا مذكورا عنده، ويتأكد هذا فيما كان من باب الغيبيات مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنهم تارة يذكرون حديثا أو أثرا ويترجمون عليه بترجمة، ويلوح للناظر فيه معنى آخر، فلا يعول على تلك المعاني التي تلوح إذا كانت مخالفة للترجمة التي ذكروها عند إيراد هذا الحديث أو الأثر. والوجه السابع قوله الغائط، فسره المصنف فقال المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه، انتهى كلامه. أي أنه الموضع المنخفض من الأرض، أي أنه الموضع المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه عند التخلي، كانوا يقصدونه عند التخلي ليستتروا به، ليستتروا به، ثم جعلوه اسما للخارج المستقدر، ثم جعلوه اسما للخارج المستقدر من الدبر، كما في قوله في الحديث بغائط، كما في قوله في الحديث بغائط، كناية عنه، كناية عنه لاستقباحهم ذكره باسمه تأدبا، استقباحهم ذكره باسمه تأدبا. والكناية عن الشيء عند العرب أن يذكر بلفظ آخر يدل عليه ولم يوضع له، أن يذكر بلفظ آخر يدل عليه ولم يوضع له. ومنه هنا تسميتهم الخارج غائطا، فإن هذا اللفظ لم يوضع اسما للخارج، فالخارج له عندهم اسم آخر، فالخارج له عندهم اسم خارج، وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة، وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة فيه. واضح؟ يعني الغائط في كلام العرب إيش؟ الموضع المنخفض. سموا الخارج غائطا باسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، لا أن الخارج نفسه يسمى غائطا، فله عندهم اسم آخر موضوع. ومثله كذلك العذرة، فالعذرة في كلام العرب هو الفناء، هو الفناء، يسمون فناء الدار عذرة، يسمون فناء الدار عذرة، وبه سموا الخارج، وبه سموا الخارج لأنها تلقى في الأفنية، لأنها تلقى في الأفنية، أي لو قدر أن أحدا وضع حاجته كصغير أو مريض في البيت، وكانت البيوت حينئذ من تراب ونحوه، فإنه يؤخذ هذا ويلقى في فناء الدار بعيدا عن موضع سكنهم. والوجه الثامن قوله تستقبلوا، أي تتوجهوا إليها وتلقوها بوجوهكم، أي تتوجهوا إليها وتلقوها بوجوهكم. فالقاف والباء واللام أصل صحيح، فالقاف والباء واللام أصل صحيح، معناه مواجهة الشيء للشيء، معناه مواجهة الشيء للشيء، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشام، ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشام، أي متوجه إليها ملاق لها بوجه، أي متوجه إليها ملاق لها بوجهه. والوجه التاسع قوله القبلة، قوله القبلة هي الجهة، والمراد بها هنا الكعبة، والمراد بها هنا الكعبة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة، مع إقبالها عليهم أيضا، مع إقبالها عليهم أيضا. والوجه العاشر قوله تستدبروها، أي تجعلوا إليها أدباركم، أي تجعلوا إليها أدباركم وتولوها ظهوركم، وتولوها ظهوركم. ودبر الشيء آخره وما هو خلفه، ودبر الشيء آخره وما هو خلفه. ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، أي جاعلها خلفه، أي جاعلها خلفه. والوجه الحادي عشر قوله شرقوا أو غربوا، أي توجهوا ناحية المشرق أو المغرب، أي توجهوا ناحية المشرق أو المغرب، وهو أمر لأهل المدينة ومن وافقهم، وهو أمر لأهل المدينة ومن وافقهم، ممن إذا أراد قضاء حاجته فشرق أو غرب لم يكن مستقبل الكعبة ولا مستدبرها، ممن إذا أراد قضاء حاجته فشرق أو غرب لم يكن مستقبل القبلة ولا مستدبرها. والوجه الثاني عشر قوله مراحيض، هو بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، وآخره ضاد معجمة، وآخره ضاد معجمة. وفسره المصنف فقال: جمع المرحاض، جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. انتهى كلامه. فالمرحاض بكسر الميم بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة، بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة، مأخوذ من الرحض وهو الغسل، مأخوذ من الرحض وهو الغسل. يقال رحضت الثوب إذا غسلته، يقال رحضت الثوب إذا غسلته. كني به عن الخلاء، كني به عن الخلاء. ليش كني به عن الخلاء؟ ما الصلة بينه وبين الخلاء؟ لأنه موضع غسل السبيلين وإزالة الخارج منه، لأنه موضع غسل السبيلين وإزالة الخارج منهما. والوجه الثالث عشر قوله نحو أي جهة، قوله نحو أي جهة، وهي كلمة تدل على قصد وتوجه، وهي كلمة تدل على قصد وتوجه. والوجه الرابع عشر قوله الكعبة هي بيت الله الحرام المعروف بمكة، هو بيت الله الحرام المعروف بمكة، سمي كعبة لنتوئه وارتفاعه، سمي كعبة لنتوئه وارتفاعه. والنتوء إيش؟ البروز، والنتوء البروز. والوجه الخامس عشر قوله فننحرف هو بنونين بعد الفاء، هو بنونين بعد الفاء، أي نميل، أي نميل. والانحراف العدول بالشيء عن وجهه، والانحراف العدول بالشيء عن وجهه. والوجه السادس عشر قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف، أي صعدت، أي صعدت وعلوت. وحكي فتحها، وحكي فتحها، وهو لغة طي، وهو لغة طي. والكسر هو الفصيح المشهور، والكسر هو الفصيح المشهور. والوجه السابع عشر قوله يقضي حاجته، أي يفرغ منها بإلقائها وطرحها، أي يفرغ منها بإلقائها وطرحها. والحاجة كناية عن الخارج من السبيلين، كناية عن الخارج من السبيلين. والوجه الثامن عشر قوله غلام هو اسم للصغير من الناس، هو اسم للصغير من الناس. واختلفوا في حد انتهائه، واختلفوا في حد انتهائه، وكأن منتهاه إذا قارب الاحتلام وطر شاربه، وكأن منتهاه إذا قارب الاحتلام أي البلوغ وطر شاربه، أي بان ونبت شعره، أي بان ونبت شعره. ويطلق على غيره توسعا، ويطلق على غيره توسعا. وجاء في شعر العرب غلامه بالهاء للجارية، وجاء في شعر العرب غلامه بالهاء للجارية. الوجه التاسع عشر قوله نحوي أي مقارب له، أي مقارب له. وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف، وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف. والوجه العشرون قوله إداوة هي إناء صغير من جلد، هي إناء صغير من جلد يستعمل في الوضوء وغيره، يستعمل في الوضوء وغيره، وهذا معنى قول بعضهم الإداوة المطهرة، بكسر الميم وفتحها، الإناء الذي يتطهر منه، فإن المستعمل غالبا في الوضوء هو الإداوة. لماذا؟ لصغرها المقرب من موافقة السنة، في قلة ماء الوضوء، والوجه الحادي والعشرون قوله من ماء أي مجعول فيها ماء، فقوله من للبيان، أي لبيان ما يجعل في الإداوة، والوجه الثاني والعشرون قوله عنزه، فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة، واختلف في حقيقتها، وأحسن ما قيل فيها قول الفيروز آبادي في القاموس المحيط: رميح بين العصا والرمح فيه زج، انتهى كلامه. والزج بضم الزاي هو السنان، وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه، ويكون حديدة ملساء، قوية. فهذا الذي ذكره صاحب القاموس المحيط هو أحسن ما قيل في حده، لأن المتكلمين في بيان اللغة أو معاني الحديث من شراحه منهم من يذكر أن العنزة عصا، ومنهم من يذكر أنها رمح فيه زج، ومنهم من يعكس ذلك. وحقيقة الأمر أنها مترددة بين كونها عصا ورمحا، فهي لا تعد عصا لأن في رأسها سنان يشبه سنان الرمح، ولا تعد رمحا لكونها قصيرة، وحمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم لأنه إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وإذا صلى جعلها سترة، فإنه يعمد إلى السنان الذي في رأسها فيغرزه في الأرض فتنتصب قائمة فتكون سترة. وهذا أحسن ما قيل في علة حملها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن دقيق العيد في الإحكام، وابن الملقن في الإعلام، وابن حجر في فتح الباري. والوجه الثالث والعشرون قوله فيستنجي أي يزيل النجوى، وهو اسم للخارج من السبيلين، فيطهر قبله ودبره من أثر الخارج بالماء، فيطهر قبله ودبره من أثر الخارج بالماء. والوجه الرابع والعشرون قوله لا يتمسح، أي لا يمر بها على قبله أو دبره عند استنجائه، أي لا يمر بها، أي لا يمر بها عند أو على قبله، أي لا يمر بها على قبله أو دبره عند استنجائه. والوجه الخامس والعشرون قوله إنهما ليعذبان، المراد من فيهما، المراد من في القبرين، المراد من في القبرين، وهما المقبوران، وهما المقبوران، من إطلاق اسم المحل مع إرادة الحال فيه، من إطلاق اسم المحل مع إرادة الحال فيه. فالمحل هنا القبر، والحال فيه هو المقبور، والحال فيه هو المقبور. والوجه السادس والعشرون قوله وما يعذبان في كبير، صفة لمحذوف، صفة لمحذوف تقديره ذنب كبير في زعمهما، تقديره ذنب كبير في زعمهما، أو أمر كبير يشق الاحتراز منه، أو أمر كبير يشق الاحتراز منه. وفي للسببية، وفي للسببية أي بسبب كبير، أي بسبب كبير. والوجه السابع والعشرون قوله لا يستتر، أي لا يجتنبه ويتحرز منه، أي لا يجتنبه ويتحرز منه، متباعدا عنه، متباعدا عنه. ورويت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية، ورويت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية، هذا أحدها، وهو بسين وتاءين وراء، وهو بسين وتاءين وراء. والثاني يستنزه، والثاني يستنزه بالزاي والهاء، بالزاي والهاء. والثالث يستبرئ، والثالث يستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، بالباء الموحدة والهمزة. والرابع يستنثر، والرابع يستنثر بتاء فنون فتاء مثلثة، بتاء فنون فتاء مثلثة. والخامس يستنثر، والخامس يستنثر بتاءين بينهما نون، بتاءين بينهما نون. والسادس يتوقع، يتوقع. والسابع يتقي، يتقي. والثامن يتطهر، والثامن يتطهر. واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الأول، واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الأول، وقال كلها صحيحة، وقال كلها صحيحة. وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابع والخامس، وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابع والخامس، وذكر أن الرابع مروي بإسناد صحيح، وذكر أن الرابع مروي بإسناد صحيح. وسبقه إلى ذكرها مع ما بعدها من تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الإعلام، وسبقه إلى ذكرها مع تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الإعلام. وعد أبو بكر الإسماعيلي، وعد أبو بكر الإسماعيلي الوجه الثالث، وهو إيش؟ يستبرئ أظهر الروايات. وعد أبو بكر الإسماعيلي الوجه الثالث وهو يستبرئ أظهر الروايات. والوجه 28 قوله يمشي بالنميمة أي يسعى بها بين الناس، أي يسعى بها بين الناس. والنميمة إيش؟ ما النميمة؟ والنميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. والوجه 29 قوله جريدة هي غصن النخل وسعفه، هي غصن النخل وسعفه الذي يخرج فيه خوصه، الذي يخرج فيه خوصه. وقع في رواية في الصحيح بعسيب، وقع في رواية في الصحيح بعسيب رطب، وهو اسم للغصن، وهو اسم لغصن النخل إذا لم ينبت عليه الخوص، وهو اسم لغصن النخل إذا لم ينبت عليه، إذا لم ينبت فيه الخوص، أو إذا كشط خوصه ونزع، أو إذا كشط خوصه ونزع. وسمي غصن النخل جريدا لأنه يجرد فينزع منه خوصه للانتفاع منه، لأنه يجرد فينزع منه خوصه ليستفاد منه. يعني تقريب المسألة أن غصن النخلة يسمى إيش؟ جريدة، يسمى جريدة، سمي جريدة باعتبار ما يستقبل أنه يجرد منه الخوص، يعني الأطراف المتدلية، ليستفاد منه، كأن يوضع في أسقف البيوت كما جاء هذا في بناء المسجد النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم. ويسمى عسيبا إذا كان مجردا من الخوص، فإذا أخذت الجريدة وأخلي الخوص منها سمي عسيبا. وكذلك يسمى قبل أن ينبت الخوص، فأيهما أسبق، العسيب أم الجريدة؟ العسيب، فالأسبق منهما في النبات العسيب. والوجه 30 قوله رطبة أي ذات نداوة ولين، أي ذات نداوة ولين، خلاف اليبس والجفاف، خلاف اليبس والجفاف. والوجه 31 قوله فشقها نصفين أي قسمها نصفين، فجعل كل قطعة منهما كالأخرى، فجعل كل قطعة منهما كالأخرى. والوجه 32 قوله فغرز أي وضعها في الأرض مركوزة ثابتة، أي وضعها في الأرض مركوزة ثابتة. فالغرز أشد تمكينا من الغرس، فالغرز أشد تمكينا من الغرس. والوجه 33 قوله ييبسا أي تذهب نداوتهما ورطوبتهما، أي تذهب نداوتهما ورطوبتهما، فيجفان. وأما الفرع الثاني المتعلق في الأحكام فالقول فيه من 7 وجوه، وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 7 وجوه. فالوجه الأول أنه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أنه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فيقوله المتخلي عند إرادة دخول المكان المعد للخلاء، فيقوله المتخلي عند إرادة دخول المكان المعد للخلاء، ويقولها في فضاء عند إيش؟ عند تشمير ثيابه، عند تشمير ثيابه أي شدها ورفعها، أي شدها ورفعها استعدادا للشروع في قضاء حاجته. وعند الحنابلة أنه يقول قبله بسم الله، وعند الحنابلة أنه يقول قبله بسم الله، ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم. وذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى من آداب الحمام، وذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى من آداب الحمام، وهو في عرفهم إيش؟ إيش الحمام في عرفهم؟ البناء المجعول للاغتسال، البناء المجعول للاغتسال الذي يقصده الناس للتنظف، الذي يقصده الناس للتنظف، ويكون غالبا فيه ماء ساخن وبخار، فيشترك الناس في الانتفاع بذلك. فعند الحنابلة هو ذكر لدخول الخلاء إذا أراده، إن كان موضعا معدا، فإن كان في فضاء قاله عند تشمير ثيابه. ومن إفادات مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى أنه يستحب أيضا عند دخول الحمام. والوجه الثامن والوجه الثاني أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة في غير بنيان، في غير بنيان. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بؤر، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولا تستدبروها. الحديث. ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ولو يسيرا، ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ولو يسيرا، لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك، لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك. قال المرداوي في الإنصاف: وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي، وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي، انتهى كلامه. قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع: والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، فلا يكفي هنا، فلا يكفي هنا، فينبغي الانحراف كثيرا، فينبغي الانحراف كثيرا، انتهى كلامه وفيه قوة، انتهى كلامه وفيه قوة، أي أن الانحراف اليسير في مذهب الحنابلة كاف بأن يتنحى يمنة أو يسرة عن جهة القبلة. وفي ظاهر كلام صاحب المحرر وهو المجد بن تيمية جد الحفيد، وفي كلام حفيده أيضا أنه لا يكفي انحراف يسير، بل لا بد من كونه كثيرا. وعلله ابن قاسم بقولهم في استقبال القبلة أنه لا يضر انحراف يسير، فإن المصلي إذا انحرف يسيرا عن القبلة صحت صلاته، لأنه يكون متوجها إلى جهتها تغريبا. فمثله ينبغي أن يكون هنا، فلا يكفي انحراف يسير وينبغي الانحراف كثيرا. وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها، وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة في البنيان والفضاء، في البنيان والفضاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال ابن مفلح في المبدع: والظاهر أنه كان في الفضاء. قال ابن مفلح في المبدع: والظاهر أنه كان في الفضاء. انتهى كلامه. فجوازه في البنيان أولى، فجوازه في البنيان أولى. والرواية الأولى هي المذهب، والرواية الأولى هي المذهب. يعني إيش المذهب؟ أنه يحرم الاستقبال والاستدبار إيش؟ في غير بنيان، في غير بنيان. والوجه الثالث أن المتخلي إذا اقتصر على استعمال الماء أو الحجر جاز، أن المتخلي إذا اقتصر على استعمال الماء أو الحجر جاز، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. ولم يذكر فيه استعمال الحجر، ولم يذكر فيه استعمال الحجر، فدل على جواز انفراد أحدهما، فدل على جواز انفراد أحدهما. والجمع أفضل، والجمع أفضل، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه أطهر للمحل وأبلغ في التنظيف، لأنه أطهر للمحل وأبلغ في التنظيف. فالاستنجاء له ثلاث مراتب، فالاستنجاء له ثلاث مراتب: الأولى استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما، استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما، والثانية استعمال الماء فقط، استعمال الماء فقط، والثالثة استعمال الحجر فقط، والثالثة استعمال الحجر فقط. ومثل الحجر ما كان نحوه، ومثل الحجر ما كان نحوه كورق وغيره. والوجه الرابع إباحة معونة متوضئ، إباحة معونة متوضئ وكذا مغتسل، وكذا مغتسل بحمل الماء أو تقريبه أو صبه، بحمل الماء أو تقريبه أو صبه، لحديث أنس المذكور، لحديث أنس المذكور. والوجه الخامس أنه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول، أنه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والنهي في باب الآداب فهو للكراهة عندهم، والنهي في باب الآداب فهو للكراهة عندهم. والوجه السادس أنه يكره استجماره بيمينه، أنه يكره استجماره بيمينه من غير ضرورة، من غير ضرورة كقطع يده، ولا حاجة كجرحها، ولا حاجة كجرحها، وإلا فلا يكره، وإلا فلا يكره، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فإن فعل أجزأه، فإن فعل أجزأه. والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها، والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها، واستنجاء كاستجمار لاتحادهما لاتحاد علتهما، واستنجاء كاستجمار لاتحاد علتهما، وهي إكرام اليمين، وهي إكرام اليمين، فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما، فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما، ويكون الاستنجاء باليسار، ويكون الاستنجاء باليسار، فيغسل بها ويصب بيمينه، فيغسل بها ويصب بيمينه. ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء، ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء، لأن الحاجة داعية إليه، لأن الحاجة داعية إليه. والوجه السابع وجوب الاستنجاء، والوجه السابع وجوب الاستنجاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فيجب إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، فيجب إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. ومما ينبه إليه أن حديث ابن عباس هذا مذكور عند الحنابلة دليلا على كون اجتناب النجاسة من في بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته شرطا من شروط صحتها، شرطا من شروط صحتها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. وأنبه إلى أنه كل يوم أربعاء يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى مدارسة سواء للطلاب أو الطالبات، ويعطى الطالب المشارك في المدارسة نسخة مفرغة من الدرس ليستعين بها على ذلك، فإذا ترك المدارسة حجبت عنه النسخة، لأن العطاء على قدر الإعطاء، فالذي يبذل من نفسه في طلب العلم يعان عليه، والذي يبخل بوقته ونشاطه عن بذله في العلم يمسك عنه رجاء أن يصلح من نفسه. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.